كلام الشيخ، عيد كلام الشيخ الذي قال مخلصا من قلبي لا إله إلا الله ولم يعمل عملا قط، أطاع إطاعة ناقصة. لا بد لك من أن تسلم بهذه النتيجة أبدا، لكن نحن نقدم لك عذر. إذا عندك دليل مثل مثلا الصلاة فقد كفر مثلا، وفسرتها كما يفسر بعض العلماء يعني كفر ردة، لك عذر مثلا. لكن ما دام أنت متوقف في هذه القضية في خصوص الصلاة فما ينبغي أن تجادل الشيخ كل هذه الساعات حينما يسألك من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، أطاع الله إطاعة ناقصة؟ ما كان ليحظى منك بجواب. لما؟ مع أن الآن قلت ليطاع بإذن الله مش ضروري تكون إطاعة كاملة، وإلا ما كان هناك مسلم على وجه الأرض. إذن ولو إطاعة ناقصة. وهنا يأتي أن الإيمان يزيد وينقص، زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية إلى آخره. فأنا عجبت كل هذه المدة والأستاذ حريص أن يسمع منك، ويبدو أنه في يعني أحاديث سابقة بينك وبينه إلى آخره، ما كنت لتحظيه إذا صح تعبيري بأنه والله هنا في إطاعة ولو ناقصة. لماذا؟ ما دام أنت اتفقت الآن مع الصواب ليطاع ولو إطاعة ناقصة، فهذا الذي قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه يصدق عليه هذا هذه الآية وبهذا التفسير الذي وضح أخيرا، فلماذا أنت تجادله كل هذه المدة؟ والسلام عليكم. السلام. جزاك الله خير يا شيخ. يا مصلي شيخنا؟ أي والله لو كان. أذن يا ونسأل الله أن يجمعنا على الحب الصادق وهو التناصح في دين الله عز وجل، وأن يوفقنا أولا لمعرفة السنة ثم العمل بها بدون إفراط ولا تفريط. ومن أين أنت؟ من فرنسا. ها؟ فرنسا. من فرنسا؟ نعم. أصلهم جزائري. من المغاربة؟ لا، أصلي جزائري. من الجزائر؟ نعم. وولادت هناك؟ في فرنسا، ولدت في فرنسا. ولادت هناك في فرنسا. نعم. حفظك الله منها. وعادك إلى بلاد الإسلام. آمين. طيب وأبوك هناك لا يزال في قيد الحياة؟ آمين. أبوك؟ نعم. ماذا يفعل؟ ماذا يعمل؟ تاجر. ها؟ تاجر؟ نعم. أعانكم الله. آمين. الله يفضلك. شيخ أدعو لأبوه إن شاء الله. نعم. إن شاء الله تدعو لأبوه. إن شاء الله. جزاك الله خير. شيخ هاي. أننا ينبغي علينا أن نعجل بالمجيء لأن الجمع كثير والأسئلة أيضا كثيرة والوقت ضيق كما تعلمون، ولذلك فعجلوا بالخير، عجلوا بأسئلتكم خير لكم من أن نرتجل كلمة قد تطول وتأخذ من وقتكم. فإذا كان عندكم أسئلة وإلا بدأنا نحن بالكلام. تفضل. الأخ أخونا الشيخ أكرم جاي من الكويت ضيف هنا وعنده بعض الأسئلة نبدأ به أولا، وهذول الأخوة دائما بين أيدينا. لكن ما بدأ هو بنفسه أولا، بدأ غيره. أما الشيخ تعرف إخوانا اللي هو ما شاء الله عنهم يعني. حياكم الله. أهلا وسهلا. عندك أسئلة عند أخوك؟ نعم. الأخ محمد دياره من الكويت. أهلا وسهلا. يحمل بعض التحيات والسلامات من الشباب السلفي، الأخوة السلفية في الكويت. نعم. ويحمل بعض الأسئلة إن شاء الله والاستفسارات. نعم. فراجين يعني الجواب، وكذلك تحية خاصة يريدون منك